بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. داد بما حيث شروع تر ایک سو ایک آیت پور ایسیٹ تر حصے خلاصو لکھی دا دویمہ حصہ شروع شوا تر ایک سو ایک آیت پور پدے کی ذکر در رسالت تے پدے کی بیان در رسالت تے پدې کې بیان د رسالت دی په ذکر د سوار رسو قبایحو پدې کې بیان د رسالت دی په ذکر د سوار رسو قبایحو سوار رس بده په ذکر شوی دی للمنکرین من الرسالت د پاره د منکرینو د رسالت پدے کی بیان و رسالت بے ذکر ارمات عشر قبائح للمنکرین من الرسالات ام لکھو نمبر دو بیان و شرک ہے بیان و شرک ہے چون سٹھ آیت بیان الشرك نمبر تین بیان انتسابهم الدين الباطل بیان انتسابهم الدين الباطل الى ابراهيم بيان انتساب الدين الباطل الى ابراهيم 65 ايه ايه نمبر 65 دا دی دین غلط و نسبت و لکھو شاید ابراہیم علیہ السلام تا دا ریبی رم دی نمبر چار ادلال العوام عوام گمراہ کول ادلال العوام عوام گمراہ کول در بے جرم دی چھے نو آیت نمبر انتر نمبر پانچ کفرهم بالآیات کفرهم بالآیات آیاتوں نے انکار کر کفرهم بالآیات آیت نمبر ستر سمولی کرنے بلے نمبر چھے تلبیس الحق حق خلق بانے گڑ بڑ کولو تلبیس الحق حق گڑ بڑ کول آیت نمبر اکتر نمبر ست الاحتيال لارتداد الناس حيلك ولفرد مرتد كور دخلك الاحتيال لارتداد الناس الاحتيال حتى يا ألف لام الاحتيال لارتداد الناس دخل كود مرتد كور دفارة نبوس تيتون كرش حيلة كود آية نمبر 72 بل نمبر الوصية بالدين المنسوخة الوصية بالدين المنسوخة وصية قول فدين منسوخة سراجع منسوخ شوي آية نمبر 73 الوصية بالدين المنسوخة بل نمبر الخيانة في أموال الناس آية نمبر 75 الخيانة في أموال الناس الخيانة في أموال الناس آية نمبر 75 ثم التخويف بيور بس التخويف دي 77 آيات دي ستتر بس بس شري تخويف دي بيا تحريف الكتاب تحريف الكتاب كتاب کے گڑبڑ کول چھ معنی او تو تی پبل را کا اسی مثال خاتم النبی نے تو خاتم گوتی تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوتا چھری گوتی والے نبی دتا اس تحریف سوکرا چھ طلاق تو تے طلاق جدا کی دی تو بچہ خدا کور تلڑا غم لیا خادے نے بندا سے طلاق ہی کرنے اتنا مسئلہ تھا اور پیسے تھی والے تحریف الکتاب 78 نسبة الشرك إلى العباد الصالحين نسبة الشرك إلى العباد الصالحين آية نمبر 79 نسبة الشرك إلى العباد الصالحين ثم زجر والتخويف بيا زجر ده والتخويف دي فشس ثم زجر والتخويف بلو ارتدادهم مع بيان التخويف الأخروي ارتدادهم مع بيان التخويف الأخروي شيء ارتدادهم مع بيان التخويف الأخروي بل نمبر افتراؤهم في الحل والحرمة على الأنبياء دے پر انبیاء پس اسی ور تڑی دو چاگو وی رشدہ حلال لاغو وی حرام افتراؤهم في الحل والحرمة على الأنبياء دے تا پختو کی تڑل ہوئی داری میں ما پس دا شیو تڑل ما پس دا خبر تڑل افتراؤهم في الحل والحرمة على الأنبياء تريان ميم او اخر کې درنګ جوابات او شبهات ثلاثه جوابات او شبهات ثلاثه قلت ودوا يا محمد رسول الله يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا راشي إلى كلمة أغدتا يا أقلتا تدور ورتوليك راشي ها كلمة أغدتا هاي قلتا سواء بيننا چه ها برابر دی فما بین زمونگا کی و بینکو او فما بین دتا سکی اے اہلی کتاب و رازے چه اتفاقو کو اللہ نعبد الا اللہ چه منگ ما عبادت نکو مگر صرف دا اللہ ولا نشرک بی شیئا او منگ ما شرک نگر دو دا اللہ سرا شیئنا سشل را پسی شیئن شیئن تنا دو لکی انا کی رتو اذا وقعت في سياق النفي النكرة اذا وقعت في سياق النفي النكرة شكل واقع في سياق النفي يفيد العموم النكرة اذا وقعت في سياق النفي يفيد العموم وسم سن حل الاتفاق چه داغی لفظ را بل حل شترین چه نیشنل والی اختلاف کی پیپل والی اختلاف کی مسلم لیگ والی اختلاف کی ویرازه دیو بلوی نینس کو اللہ مومیو دی او پا دی رسول کی مغسیو شریف رازه چه دید دو مسئلو کی حدیر فر لگی و کار کو نختم نبود پا منسار بانده پیپل ام پک برابر دی نیشنل ار اختلاف اسیش ختم بشی اللہ نعبد الا اللہ اغدار چی مغو عبادت نکو مگر صرف دا اللہ ولا نشرک بی شیئنا آمان بشریک نگر دو دا اللہ سراس شنرا ولا يتخذ بعضنا بعض اربابا او نبنسی بازی زمونگنا بازن بازو لرا اربابنو اختیار مندو نفانون شرائی اربابت تو لیکی اختیار مند نفانون شرائی ارزه که ده کسان اخفل فلغی نو دم دلاغو که خان نواب یدیگی کنه کراچه که ده خان نواب تسیر دیگی پنجاب کے وطا وڑی رو چودری وطا اور پیشہ والکو وطا ارباب سے بھی ارباب در دی خراب نم دی ارباب دکا دا دا رب نلکنا رب ارباب او دا وی جدا دا اختیار من دا قانون شرعی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا نَبْنِسِ بَعْضِ زَمُنْغَنَا بَعْضُنُ بَعْضُ لَرَا اَرْبَابَنُ اِخْتِيَارْ مَنْدُ دَخَانُونِ شَرَائِ مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَا دَ اللَّهَنَا یہ اربابان تو لکھیں وَكَانُوا يَسْجُدُونَا لِأَخْبَارِهِمْ تفسیر کبیر بھی وَكَانُوا يَسْجُدُونَا لِأَخْبَارِهِمْ دی بخبر علماء تسجدی کولی وَكَانُوا يَسْجُدُونَا لِأَخْبَارِهِمْ فَإِن تَوَلَّوْا كُجَرْتَ دِي مَخْوَانُ لُو او تاسو سرا یونشو نو تاسو و تقوی اے محمد رسول اللہ فقولو او یا تا اشہدو تاسو ہوں گواہیو کے کنا زمان فبارکی بی انا مسلمون چی بی شکموں گا مسلمانانیو دیکھ ڈلویا کل دے چی تمہ سرناستے او خبری کو کنا او تا زم چې بس اے ته صرف ماته دا وای چې زره سړی زو ته ماته چې زسه ما دا سړی زو مقابله کې نه سړی زو شغب پر مقابله سره پاتې شو دا سړی بچي پاتې شو ورته محمود صاحب ته یو کس وای چې بس کې میس پروتو کنه په چې تا اخر کې سفر کوي او دی یو ډیس فرق دی پکې کنه یو ډیس فرق دی پکې اخر پاتې شو.